فعلا عليكوا بجد ما اتمناش اشوفك انت في العذاب اللي انت فيه. هوانا دي قصه راحت ما كملناش، رجعت امتى وقلنا انا بايديا ايه؟ سيبني في حياتي خلاص وعيش، وياريت بقى تنسى اللي فات حبيبي، دي ما تقولها ليش، انا مش هعيش عالذكريات. ايام زمان انا كنت برجع لك عشان كنا اما نبعد يوم بحس بشوقي ليك، دلوقتي شوف سايبك بقالي زمان، طول البعد ضيع كمان احساسي بيك. سيبني في حياتي خلاص وعيش، ياريت بقى تنسى اللي فات حبيبي، دي ما تقولها ليش، انا مش هعيش عالذكريات.